انتم ما كنتوش قادرين تيجوا، بعتلكم أجنحة النسور وشلتكم لحد ما جبتكم إلي. نشوف في سفر الرؤيا منظر المرأة المتمخضة لكي ما تلد ابنا ذكرا، واللي واقف التنين مستني ان هو يبتلع هذا الابن الذكر. والمرأة دي رمز للكنيسة ورمز لكل نفس فينا اللي التنين مش عايز المسيح يتولد لها. يقول ان التنين راح يصنع معها حرب ويضطهد تلك المرأة. طب ربنا عمل ايه في المرأة؟ اعطاها جناحي النسر العظيم لكي ما تهرب الى البرية فتعال زمان وزمانين ونصف زمان. الله يحمل على جناحيه. تدعالوا كده في سفر التثنية الاصحاح الاولاني نفتكر آية ربنا قالها لهم وهم على ضفاف نهر الأردن عشان يعبروا، في تثنية واحد عدد واحد وثلاثين يقول له وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها. شوفوا ربنا في رعايته، زي ما الأب بيشيل ابنه ربنا شلنا وبيشلنا كل الطريق. يعني تخيلوا مشاعر ابن متشال، ابوه ماشي بيه في وسط الشارع ملوش دعوه مش هم، في عربيات رايحه جايه مش خايف، في صعوبات في السكه الطريق صعب ماليش دعوه، هو اللي ايه شايل، هو اللي ماشي. لما يكون الطفل كده مش قادر يمشي يبص لبابا ويرفع له ايديه كده يقول له اوبا، يشيله كل الطريق مش حته ويمشيه حته. انسان مطمئن لانه محمول، تلاقوا الشارع زحمه ومخاطر كتيره وصعوبات كتيره وتعب كتير، لكن ممكن تلاقي الولد نايم على كتف ابوه من كتر الاطمئنان بتاعه، نايم مطمئن لانه متشال. حملتكم كما يحمل الاب ابنه. بردك في سفر اشعياء اصحاح 40 نشوف ازاي ربنا بيحملنا. في اشعياء 40 عدد 11 صفحه 1039 كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. ده مش بس شايل على الكتف، ده كمان شايل فين؟ في الحضن. يحمل بحب لا متناهي. ممكن الولد يكون يعني ثقيل شوية يعني وزنان كتير فيقعد يعيط عايز يتشال، يقوم ابوه وامه يقول له تعال ها، ياخده شايله ورزعه على كتفه. لكن ربنا مش كده، الاب من كتر زن الابن بيشيله غصب عنه عشان يخلص يسكته، لكن ربنا مش كده. شوفوا ربنا بيشيلنا ازاي. بردك في اشعياء 66 عدد 12 في اخر الايه، اشعياء 66 عدد 12 يقول فتردعون على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون كإنسان تعذيه أمه هكذا أعذيكم أنا وفي أورشليم. يعني ربنا بيشلنا على الإيد كده ويهشتكنا ويحطنا على الركبتين ويدللنا، زي ما الأم تناغي طفلها وتقعد تفرحه وتضحكه وتعزيه هكذا أنا أيضا. الله ما يحملش الانسان بتدمر او بضجر او يعني هو عشان يسكت ويبطل زن، لكن الله يحمل على الايدي وعلى الركبتين يدلل كانسان تعزيه امه هكذا يعزينا. منظر جميل ايضا في اشعياء 63 في عدد 9 يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته هو رفعهم فكهم رفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. شوفوا بمحبته ورأفته، يحمل بحب وبرأفة وبتحنن فكهم من كل اللي مأيدهم ومن كل اللي متقلهم ومن كل اللي رابطهم، وبعدين رفعهم لفوق وحملهم كل الأيام. الله يحمل الإنسان كل الأيام. طب لحد امتى ربنا يفضل شايلني؟ لحد امتى ربنا يفضل شايلني؟ طفل يتشال مثلا لحد 3 سنين 4 سنين وبعد كده يسيبوه بقى، لكن ربنا يفضل شايل بمحبة ورأفة لحد امتى؟ نلاقيه ده في اشعياء 46 عدد 3 صفحة 1049. اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت اسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم والى الشيخوخة انا هو والى الشيبة انا احمل. قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانجي. يا ربنا حتى ومن وانا لسه بتكون في البطن شايلني، لحد ما ابقى شيخ وحتى ما ابقى شايب ربنا شايلني. انه يحمل كل الايام ويحمل في كل الاوقات. ده مش بس كده، ده ربنا في رعايته ليا وهو حاملني يحملني عندما يرفض اي انسان ان يحملني، عندما يرفض كل الناس ان هم يشيلوني هو اللي يشيلني. لو طلعنا سفر العدد اصحاح 11 نشوف موقف عجيب قوي. سفر العدد اصحاح 11 عدد 11 صفحة 239. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلي إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ وبعدين يقول له: لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي. ده مين اللي بيتكلم الكلام ده؟ ده موسى اللي عرف عنه أنه هو إيه؟ كان حليم جدا جدا جدا، ويعني باله طويل قوي، جه في وقت مش قادر يشيل زهق. قال له: انا كنت ولدت ولا خلفته عشان تقول لي شيله؟ ما اقدرش، الشعب ده تقيل عليا. رفض موسى انه يحمل الشعب. عندما يرفض موسى ان يحمل الشعب مين اللي يحمله؟ الله. مهما كانت الناس بتحبني ومهما كانت الام بتحب اولادها، لكن يجي في وقت خلاص مش مستحملاهم، مش طايقاهم، تشخط فيهم، تزعق فيهم. دي الام اللي بتحب بتعمل كده في اولادها. عندما يرفض الجميع ان يحملك، الله هو الوحيد اللي يقبل ان هو يشيلك. في سفر الامثال اصحاح 18 آية لطيفة قوي. امثال 18 عدد 14 صفحة 956. روح الانسان تحتمل مرضه، روح الانسان تحتمل مرضه، اما الروح المكسورة فمن يحملها. ادي خطيرة قوي. روح الانسان تحتمل مرضه، يعني محدش يقدر يستحمل الانسان الا الانسان ايه؟ نفسه. يعني ممكن الواحد يعيا يرقد له اسبوع الناس تجامله وتخدمه، شهر يعني لو كانوا بيحبوه شوية، سنة الموضوع ده في شك، يبتدوا بقى تزمروا وربنا ياخده ويريحنا ويشخطوا فيه. وصل لتمانية وثلاثين سنة زي مريض بركة بيت حزة، قال له: ليس لي انسان، محدش متحملني. حدش قادر يشلني خلاص مرمي جنب البكر ك 38 سنه ليس لي انسان محدش عايز يشيل فمحدش يستحمل الانسان الا روحه لكن اخ بقى لو روح الانسان دي ايه اتكسرت روح الانسان تحتمل مرضه واما الروح المكسوره فمن يحملها لكن لو روح الانسان دي كمان اتكسرت ومش عايزة تستحمل نفسها انسان مش مستحمل نفسه بقى مين اللي يشيل مين اللي يشيل مين اللي يرعى اذا كان الانسان نفسه يئس من نفسه ومش مستحمل نفسه مين اللي يحمل تلك النفس ده اللي بيرد عليه في اشعياء 53 في اشعياء 53 الاصحاح الشهير اللي بيتكلم عن السيد المسيح في عدد 4 يقول لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها في الوقت اللي حتى النفس عجزة انها تحمل نفسها وروح الانسان اتكسرت والانسان مش لاقي حد حتى نفسه يتحمل نفسه يظهر المسيح كده ويقول ايه احزاننا حملها وأوجاعنا تحملها وأوجاعنا تحملها ده مش بس يحمل الإنسان لا ده ياخد أوجاع الإنسان وأحزان الإنسان ويحملها مش بس الآلام النفسية ما هي الأوجاع والأحزان بتبقى نتيجة احتياجات نفسية وجسدية مش قادر يلاقيها عشان كده بيحزن عشان كده بيتوجع ولكن ايضا الالام والاحزان الروحية في نفس الاصحاح عدد 11 يقول عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها واخر اية في نفس الاصحاح واحصي مع اثمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين هنا بيظهر المسيح اللي بيحمل آلامي وأوجاع النفسية وبيحمل خطاياي وأوجاع الروحية يجي يقول لي كده أنا أضع نفسي عن خرافي يحط نفسه مكاني يقول لي أنت مالك يقول له أنا يا ربي بتوجع يقول لي ليه اقول له لاني في الم وتجربة يقول لي طب قوم انت وحط نفسي ايه مكانك فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين انا مكاني فين تحت الموت علي حكم الموت يقول لي قوم انت وانا اقعد مكانك تحت الدينونة يقول لي قوم ايه وانت وانا اخذ الدينونة مكانك تحت اللعنة يقول لي وانت وانا احمل اللعنة مكانك اذا كانت نفس الانسان هي التي او روح الانسان تحتمل مرضه واما الروح المكسورة فمن يحتملها او من يحملها مفيش غير الله هو اللي ياخد كل اوجاع الانسان وياخد كل آلام الإنسان وأحزانه ويشيلها بداله عجيبة تلك الرعاية اللي ربنا بيمتعنا بيها أنه يحمل كما يحمل النسر فراخه على مناكبه طب ليه أنا مش متمتع بتلك الرعاية وبهذا الحمل ليه مش حاسس أن أنا متشال ده أنا باستمرار حاسس أن أنا شايل علي هموم ورغبات واحتياجات وخطايا وضمير مثقل بخطايا ليه حاسس باستمرار ان انا شايل بينما هو يدعوني ان هو يحملني انه لا يفرض رعايته على احد لكن كل واحد محتاج انه يتشال يجي يقول له زي ما قلنا في الاول ابا شلني احملني عشان كده في المزمور يقول له بارك شعبك وبارك ميراثك ارعاهم واحملهم الى الابد اطلب الرعاية دهية قل للربنا اجعلني من ضمن قطيعك من ضمن رعايتك، متعني بتلك الرعاية، شير كل التعب اللي موجود عليا، شير كل الهموم وكل الأحزان اللي موجودة عليا، كل الأوجاع، كل الفشل، كل الرغبات. هو يحمل كل هذا عني. إنه يرعانا بأن يحملنا كراعي يرعى قطيعه، يجمع الحملان يحملها في حضنه ويقود المرضعات. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ صح. 32 عدد 11 تثنية 32 عدد 11 كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرفه ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي، أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء وأرضاه عسلا من حجر وزيتا من صخر الصوام من صوام الصخر ودبة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش أولاد بشان وتيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا فسمن يشرون ورفث سمنت وغلظت واكتسيت شحما فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه، أغاروه بالأجانب وأغاظوه بالأرجاس، ذبحوا لأوثان ليست الله لآلهة لم يعرفوها أحداث قد جاءت من قريب لم يرهبها أباءكم، الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبداك. فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته وقال أحجب وجهي عنهم وأنظر ماذا تكون آخرتهم، إنهم جيل متقلب أولاد لا أمان فيهم، هم أغاروني بما ليس إلها أغاروني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا بأمة غبية أغيرهم مجدا للثالوث الأقدس. وإحنا المرة اللي فاتت عن الاختبار الحلو اللي قاله موسى في رعاية الله لشعبه، انه هو بيرعى شعبه وبيحمل الانسان، واتكلمنا عن رعاية الله وهو بيحملنا، وشفنا تعبيرات جميلة جدا الله وضعها امامنا في رعايته لينا بانه هو بيشيلنا، فهو بيحمل الانسان كما يحمل الاب ابنه. ما مدى الطمأنينة والثقة اللي الابن ده بيتمتع بيها وهو متشال؟ وشفناه انه بيحملنا على اجنحة النسور ويأتي بنا اليه، وشفناه وهو بيدينا اجنحة النسر العظيم لكي ما نعال زمان وزمانين ونصف زمان. وبعدين شفنا انه في الحمل بتاعه لينا انه بيحملنا على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، يحمل بعطف وبتدليل وبحب كإنسان تعزيه أمه هكذا أنا أعزيكم، يحملنا بمحبة ورأفة زي ما يقول بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام، وإنه بيفضل حاملنا على طول، ما بيحملناش لفترة وبعد كده بيزهق منا ويسيبنا. لكن أشعيا النبي ربنا بيخطبه وبيقول له أنتم المحمولين علي من البطن من الرحم إلى الشيخوخة وإلى الشيبة أنا أحمل. أن الله بيحمل الإنسان من ساعة ما بيكون في بطن أمه لحد ما بيبقى شايب وشيخ كبير جدا. وشوفنا برضك أن الله بيحمل في الوقت اللي كل الناس فيه بترفض أن هي تشيلني. وشفنا مثال موسى اللي جه في وقت من الاوقات تضمر على ربنا وقال له مش قادر اشيل الشعب ده، لعلي حبلت بهم او لعلي ولدتهم لا اقدر ان احمل، فكان ربنا هو اللي بيحمل يوم ما حدش بيرضى يشيلني. ده شفنا كمان ان ربنا بيحمل يوم الانسان ما بيقدرش يحمل نفسه. روح الانسان تحتمل مرضه، اما الروح المكسورة فمن يحملها؟ حتى لو وصلت الدرجة ان الانسان مش قادر يشيل نفسه، مش مستحمل نفسه، رأينا الله بمنظر جميل جدا يتقدم ويحمل تلك النفس المكسورة. واخر حاجة شفناه انه بيحمل اتعابنا النفسية واتعابنا الروحية، احزاننا تحملها واوجاعنا احتملها. هو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين واثامهم هو يحملها. وكنا وقفنا عند النقطة دهية ان الله بيحمل اتعابي النفسية واتعابي الروحية. حتى لقب كده كصفة للسيد المسيح في تجسده هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. واحنا في التسبيحة بتاعتنا نقول له يا ربنا يسوع المسيح حامل خطية العالم. بقت صفة مميزة للمسيح انه يحمل خطايانا، ولكن ايضا يحمل اتعابنا النفسية، مش بس اتعابنا الروحية، لكن بيشيل كل احملنا وكل اتعابنا النفسية. الاوجاع والاحزان بتاعتنا هي نتيجة ايه؟ لما بيقول اشياء احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، الانسان بيتعب ويتوجع ويحزن ليه؟ لاما انه كان عنده شيء فقد منه فبيحزن عليه، او شيء كان بيترجاه وعايز يسعى اليه ومحققهوش، فيبتدي الانسان يتوجع ويحزن ويكتئب لانه مش لاقي سد لاحتياجاته، مش لاقي اللي عايزه، مش لاقي اللي بيتمناه، او اللي كان عنده فقد منه. فبتبتدي نفس الانسان تحزن وتكتئب. حتى تلك الاوجاع النفسية الله يحملها عنا. لو بصينا وشفنا انا محتاج ايه، ايه احتياجاتي كانسان، هنجد ان الله يعمل في كل هذه الاحتياجات ويحملني بانه يحمل احتياجاتي. الانسان محتاج ايه؟ اول حاجة احتياجات مادية، انه ياكل ويشرب ويلبس ويبقى له جسد كويس سليم، وان اموره المادية تسدد. واعتقد ان الله هو الشخص الوحيد اللي بيسدد احتياجاتنا المادية، على الرغم من اختلافات مستوياتنا المادية، سواء غني او فقير. لكن كل واحد يسأل نفسه سؤال، انت شايل هم المادة ليه؟ هل في يوم من الايام نمت من غير ما تتعشى، بس ما تكونش عامل ريجيم يعني، هل بت في يوم من الايام من غير ما تتعشى نتيجة ان ربنا ما بعتلكش اكلك؟ ليه شايل هم المادة؟ ده هو اللي قال ان تأملوا زنادق الحقل وطيور السماء. طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، ولكن ابوكم السماوي يقوتها. فكم انتم بالحرية افضل من عصافير كتيرة. اذا كانوا عصفورين بيتباعوا بفلسين، 5 عصافير تباع بفلسين، يعني كل 2 بثلث والخامس ده بيبقى زيادة فوق البيعة، اللي ملوش ثمن. حتى اللي ملوش ثمن في نظر الناس هذا ليس منسيا امام الله. فراخ الغربان التي تدعوه لما تشتكي ظلم واسوة ابوها وامها لما بيتركوها جائعة، الله بيرسل لتلك الغربان طيور اخرى تقوتها وتعطيها اكلها. لما بيقول تأملوا زنادق الحقل، انه ولا سليمان في كل مجد كان يلبس مثلها. احتياجاتنا المادية مسددة في الله، حتى لو كنا وحشين او كويسين، لان ده امانة الله تجاه ذاته انه يعول كل الخليقة يعول كل البشر. وحتى ان كنا في لحظة من اللحظات بنحس بان في نقص في احتياجاتنا المادية، وفي واقع الامر مش لان ربنا مش معتني بينا، لكن النقص في الاحتياجات المادية ده الله بيقصد منه شيء لخيرنا وسعادتنا. في يوم من الايام اتباع يوسف كعبد بعد ما كان ابن مكرم، ما بقالوش الحرية اللي كان بيتمتع بيها كابن، كان ليه احتياجات كثيرة. بس الفترة اللي عاش فيها يوسف كعبد واللي ترمى فيها في الضيق في السجن كانت اساسية جدا في حياته لكي ما يرفع للمجد ولكي ما يكون حاكما على كل اقليم مصر. حتى لو بولس الرسول شعر في وقت من الاوقات انه ضعيف في الجسد وطلب من ربنا 3 مرات، لكن ربنا يقول له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. الله يسدد احتياجات الانسان المادية كلها. تاني حاجة، الله يعطي الانسان احتياجاته النفسية، فان الانسان اول شيء يحتاج اليه بعد الحاجات المادية هو انه يشعر بالامان، محتاج للشعور بالامان. ونتيجة انه محتاج لهذا الشعور باستمرار كتير جدا ما بيخاف، انا عندي النهاردة لكن بكرة ايه اللي هيحصل، انا صحتي كويسة النهاردة بكرة ايه اللي يحصل، انا عندي اسرة النهاردة لكن بكرة ايه اللي يحصل. بيخاف الانسان من بكرة، وفي سبيل شعوره او احساسه بالامان بيقعد يعمل اي حاجة لكي ما يطمئن. عشان كده دلوقتي اخترعوا شركات التأمين اللي بتأمن على اي حاجة الانسان بيخاف منها بس يدفع ثمنها. تلاقوا واحد مثلا موهبته في رجله كلاعب كرة قدم يأمن على رجله بس، او واحدة تأمن على صوتها، غير انه أمن بقى على حياته وممتلكاته اسرته كذا وكذا وكذا، لانه محتاج انه باستمرار يحس بامان لبكرة لانه مش ضامن بكرة. الانسان محتاج انه يشعر بالامان. والعجيبة ان الله هو الوحيد اللي يقدر يدي الامان للانسان. اللي بيأمنه شركات التأمين بتفلس وبيجي من حيث لا يتوقع ويلاقي نفسه ولا حاجة، بيأمن على عمارة من الزلازل بانه يعمل لها معامل الزلازل ومع هذا بتقع برضك. لكن الله الوحيد هو اللي يقدر يدي الانسان احساس بالامان الحقيقي. عشان كده كانت الكلمة الحلوة اللي ما من انسان مشي مع ربنا الا واستلمها، لا تخف لاني معك. الله يعلم جدا احتياجات الانسان. كلمة قالت لابراهيم ولاسحاق وليعقوب ولداود والموسى واليشوع ابن نون والاشعية والارمية، ما من شخص عاش مع ربنا الا واستلم هذه الكلمة، لدرجة ان هم يعني الحاجة اللطيفة لما عملوها وعدوها ذكرت كم مرة كلمة لا تخف في الكتاب المقدس، لقوها 366 مرة، يعني حتى على عدد ايام السنة الكبيسة. وكأنه وعد من الله كل يوم ما تخافش، ما تخافش من بكرة، لا تهتموا بما للغد لان الله يهتم به، ما تخافش لان شعور رؤوسكم كلها محصاة واحدة منها لا تسقط. الله هو الوحيد اللي يقدر يدي الاحساس بالامان للانسان، لانه هو الوحيد الثابت، لكن كل شيء غيره متغير. اللي بيحس بالامان من خلال نفسه وقدراته ومواهبه ده ممكن فيروس صغير ما بيتشافش بالعين يهد كل الكيان بتاعك. اللي بيستمد الامان من عائلته او من علاقاته الشخصية يقول الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرؤساء خير من الرجاء، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. ان اللي بيحبك النهاردة ممكن ينقلب عليك بكرة. اللي انت معتمد عليه النهاردة ممكن ما تلاقيهوش بكرة، لانه انسان والى التراب يعود. الثابت الوحيد في كل هذا الكون هو الله، وكل شيء غيره متغير. عشان كده خليك ناصح واستمد احساسك بالامان، مش في انك ترتب ليك مادة او قوة او عيلة او عزوة او مركز او شركات تأمين تديك احساس بالامان، لكن كون لك علاقة بذلك الثابت الذي لا يتغير، لان الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ثالث حاجة الانسان محتاج لها الاحساس بالحب. الانسان محتاج انه يحب ويتحب، ولو ما قدرش يعيش الحتة دي تبقى حياته صعبة جدا. لو الانسان فينا حس انه غير محبوب بيتعب وبيجري يشحت الحب باي درجة وباي ثمن ومن اي مجال، لان الانسان بيحتاج باستمرار انه هو يحس انه محبوب. تلاقوا قصص عجيبة جدا، انسان بيبقى ليه مركز وليه كرامة ويروح يرتبط عاطفيا بانسان اخر بالنقيض بتاعه، ليست له مركز ولا كرامة ولا حياة روحية ولا اي حاجة. ليه؟ يقول اصل لقيت انه بيحبني، وجد عنده الحب، فممكن يبيع اي حاجة، عيلته كنيسته، يبيع اي حد من اجل اللي شعر عنده بهذا الاحساس بتاع الحب، لان الانسان احتياجه انه يتحب. بس للأسف ان الحب اللي بيقدمه العالم للانسان هو حب، وحتى ان كان صادق في بعض الاحيان، لكن هو حب مشروط. حب مشروط لازم الانسان يدفع ثمنه او يدفع المقابل ليه. الاولاد والاباء، الاباء طول ما شايفين اولادهم بينجحوا وبيطوعوهم بيحبوهم، لكن الاولاد متمردين وفاشلين، يبتدوا يعني توصل الدرجة انهم كانوا يتمنوا اليوم اللي ما يجوش فيه او ما وجدوش فيه، لان الانسان ما يقدرش يؤدي الا حب مشروط. الابناء طول ما الاب بيدفع والام بتدفع وبيحققوا رغبات الابناء، يبقوا الاباء دول كويسين. لكن لو اب يعني صعب شوية او بخيل شوية، على رأي واحد قال يعني هو ربنا ما كانش عارف يديني اب غير اللي ادهوني ده. حب مشروط حتى ما بين الزوج والزوجة، الصديق والصديق، تحبني احبك، تستمر في محبتي استمر في محبتك، لكن تغلط ما تدينيش اللي انا عايزه، تدي اغيظك اضايقك اتعبك. ده المبدأ بتاع العالم، لانه حب مشروط يطلب مقابل. زي ما انا محتاج اني اتحب، محتاج ايضا ان احب، لان الحب جوه الانسان كطاقة ينبغي ان تخرج منه. فلو ما قدرتش احب صح واطلع طاقة الحب اللي جوايا، بطلعها وارجعها لنفسي تاني. عشان كده حب ذاتي، يبقى كل الحب وطاقة الحب اللي جوايا مش طالعة منفتحة على الآخرين، لكن منفتحة على نفسي. ما هو لازم ياخد ودي، أنا مش عارف أدي صح أحب صح فبدي نفسي. لكن شوفوا الله عندما يعطي الإنسان يديله حب غير مشروط إطلاقا. الله بين محبته لنا لأننا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. مش بس تقدم حب غير مشروط، لا ده كمان قدم لنا حب حتى وإحنا خطاه وإحنا وحشين وإحنا ما بنستحقش هذا الحب. هو حبنا، حبنا بلا مقابل، ما كانش منتظر منا شيء إن إحنا ردهوله. والله سيظل يحب حتى بالرغم من عدم حبنا له. مسكين الانسان اللي في احساسه بالاحتياج للحب. سيب ربنا ندع الحب الفائض، الحب الصافي الذي لا يطلب مقابل، ويجري يشحت من الناس حب ويتذلل ويخطئ في اخذ الحب وفي عطاء الحب من اجل انه يسد شكليا احساسه بالاحتياج الى الحب. رابع حاجة الانسان محتاجها في حياته بعد الاحساس بالحب، الاحساس بالراحة. الاحساس بالراحة، عايز يرتاح. لو سألت الانسان بصفة عامة انت ايه هدفك من كل الاعمال اللي انت بتعملها، بتذاكر وتشقى ليه، بتشتغل ليه، بتهاجر وتتغرب ليه، بتتعب ليه، بتأسس اسرة ليه، حتى بتعمل الخطية ليه. لو الواحد فكر انا بعمل كل الاعمال اللي بعملها في حياتي دي ليه، ايه هدفي، حتى لما بغلط ايه هدفي من الخطية. حاجة من الاثنين، والاثنين مرتبطين ببعض. عايز ارتاح وعايز افرح، بتعب لاني بتطلع الى الراحة. لما هخلص مذاكرة هرتاح. طب وبعدين يجي كده يلاقي لما يخلص مذاكرة، لا ده انا مفروض ان انا اشتغل عشان اجيب مادة عشان ارتاح. يفضل يشتغل صبح وبالليل علشان يوصل للراحة، يلاقي نفسه لا غير مستقر. طب انا عايز اكون اسرة علشان ارتاح، يبتدي يفكر في الارتباط ومشاكل الارتباط ومتطلبات الارتباط، وبعدين يرتبط. طب بس لسه حاسس ان انا مش مرتاح، ده يمكن بالعكس الواحد تعب اكتر. يبتدي يفكر طب يكون لي اولاد، يبتدي يدور على الاولاد، يلاقوا ان الاولاد ده في الاخر هم مصدر تعبه وقلقه اكتر. طب اسافر، اهاجر، اروح اجي، حتى بتعمل الخطية وبتغلط ليه؟ يقول يتهيأ لي اني لما اعمل الخطية هرتاح، هتبسط، هفرح. اذا الراحة والفرح من متطلبات حياة الانسان. الانسان محتاج انه يرتاح وانه يفرح، عشان كده بيقعد يخبط يمين وشمال من اجل انه يحقق في حياته الراحة او يحقق في حياته الفرح، لكن مسكين انه ما بيقدرش يدرك الراحة والفرح. ولو عاش الراحة او الفرح يعيشهم للحظات قليلة لكن ما بيدوموش معاه، بينما سيب ان الله هو الوحيد الذي يستطيع ان يريح الانسان. تعالوا الي وانا اريحكم، تعالوا الي وانا اريحكم. بيريحني بانه بيشيل كل اللي انا شايله. الوحيد هو الذي يستطيع ان يقدم راحة لشعبه، وهو ايضا الوحيد الذي يستطيع ان يقدم فرح للانسان، فرح لا يستطيع احد ان ينزعه منه. اذا كان الانسان بيفرح بحاجة جديدة جابها لكن ما بيلاقيش الحاجة الجديدة دي، بتدوب معاه، بتبوظ منه، بتتخبط، بتتكسر، بتتقطع، بتقدم، بيزهق منها، ما بيقدرش الفرح بتاعه بالحاجات اللي بيقتنيها انه يدوم. لكن هو الوحيد الذي يستطيع ان يقدم فرح ثابت حتى في اشد اوقات الضيق والحزن والالم. افرحوا في الرب كل حين واقول لكم افرحوا. كانت اعظم رسائل عن الفرح هي اللي طلعت من السجن لما كان بولس الرسول مسجون، برغم ان السجن ده حاجة كئيبة وظروف صعبة جدا، لكن لانه كان ليه الاختبار بتاع ربنا، الفرح الذي لا يستطيع احد ان ينزعه منه. رائحة نتنة وقيود مكبلين بيها وجو خانق والناس اللي حواليهم كلهم مجرمين واشرار، لكن كان بولس وسيلة يسبحان الله في نصف الليل. فرح لا يستطيع احد ان ينزعه منه. الانسان محتاج احتياجات مادية، الانسان محتاج الى الاحساس بالامان وعدم الخوف، الانسان محتاج للاحساس بالحب، الانسان محتاج للاحساس بالراحة، الانسان محتاج للاحساس بالفرح. فتت حاجة الانسان محتاج للاحساس بالشبع، انه لما بياكل مش بس عايز ياكل، ده عايز ياكل ويشبع، ولما يشرب مش عايز بس يشرب، ده عايز يشرب لما يرتوي. الإنسان لا يكفيه قدر قليل ولكن يريد أن يشبع باستمرار، وما قدرش يشبع صح بيشبع غلط. عشان كده لما اتكلم ان النفس الشبعانة تدوس العسل وتقول دوسي يا نفسي بعز، النفس الشبعانة هي اللي ترفض الخطأ. كان يوسف الصديق رمز حلو جدا للنفس الشبعانة، لكن امرأة فوتيفار كانت رمز سيء جدا للنفس الجائعة، بالرغم انها متزوجة لكن كانت جائعة. وبالرغم ان يوسف كان انسان غير متزوج ومذلول لكن كان انسان شبعان، عشان كده ما غلطش. لكن الانسان الجائع كل مر حلو، لانه جعان يعتبر كل مر وكل مرارة وكل علقم ده شيء حلو بالنسبة له، بينما النفس الجائعة كل مر حلو. طب ومين اللي يقدر يدي الشبع؟ هو وحيد بس اللي قال من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. هو الوحيد اللي يقدر يدي الانسان حالة شبع نهائي، شبع دائم، شبع مستمر. يقدر يقول مع داود فيه غدت كفايتي، مش بس بيأكل لكن ده بيأكل الى الشبع. شفتوه وهو بيوزع على الجموع من 5 خبزات و2 سمكة، يقول اكلوا جميعهم، ومش بس اكلوا لكن وايه وشبعوا وفضلوا عنهم 12 قصة مملوءة. سبع حاجة الانسان محتاج باستمرار انه يحس بقيمته، الاحساس بالقيمة، وينجذب بسرعة جدا للي يديله هذا الاحساس ايا كان هذا الذي يجذبه، لانه محتاج تملي انه يحس انه ليه قيمة، ليه كيان، ليه مركز. في البيت يقعدوا يشخطوا في الاولاد وفي البنات، امشي يا واد امشي يا بنت اسكت، مش مدينهم احساس بالقيمة. يلاقي في اصدقائه ايا كانوا حتى من اصحاب السوء لكن بيدوله احساس بالقيمة، يسمع كلام اصحابه عن اللي في البيت، يحب اصحابه اكتر من اللي في البيت لانه بيحترموه او بيدوله او بيشبعوله احتياجه، وانه محتاج انه يشعر بقيمته. تسمعوا عن قصص عجيبة، ناس كانت في وسطينا في وسط الكنيسة ويمكن ليها خدمة وليها وليها وليها نشاط، وبعدين فجأة نسأل عن الناس دول فين. ده مش بس سابوا الكنيسة، ده سابوا المسيح خالص. الله ليه؟ اصل المشكلة انه ما كانش حاسس بقيمته في الكنيسة، مجرد ما اي انسان من بره اداله او خدعه بانه يديله احساس بالقيمة يسيب كل ده ويجري ورا الغلط، لان الغلط اداله احساس بالقيمة. والاحساس بالقيمة سهل جدا الانسان يتخدع بيه من خلال 2 3 كلمات كده منمقين، ده انت ما فيش زيك، ده انت حياتي، ده انت معرفش ايه، ده انت ايه، هو كله كلام في الهوى. لكن الانسان بيحبه، يحب يسمعه لانه بيديله احساس بالقيمة، فسهل جدا ينخدع الانسان بالطريق ده. هو لك انا لقيت نفسي فيه، لقيت كياني فيه. لقيت كيانك في مين؟ في الغلط. الغلط ده ما بيستمرش، الغلط ده ما بيدومش، لكن هو كده الانسان محتاج انه يحس بقيمته. وعلى رأيي بيقولوا ان الانسان محتاج ل3 كلمات بيصرخ بيهم باستمرار: هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تقدر ما اقول؟ دول 3 صرخات اللي بيصرخهم الانسان من جوه. عايز حد يسمعني، مش لاقي حد يسمعني، يصرخ الانسان من جوه مش لاقي حد يسمعه. في البيت محدش فضيله، يروح لاصحابه ويقول له مش فاضيين لك، فوت علينا بكره ولا لما نستريح شويه. حتى يجي الكنيسه يقولوا له استنى مشغولين، ولا لما نبقى نفضالك، ولا خد معاد. ويصرخ الانسان هل تسمعني؟ مش لاقي حد يسمعني. مين اللي يسمعني؟ عايز اكلم مع حد اطلع اللي جوايا. مسكين الانسان. احد الاطباء بيحكي لي موقف غريب، ان واحد جه يكشف عنده فراح دفع كشفين، قطع كشفين، فهو كشف عليه بعدين بيقول له الكشف التاني ده ليه؟ قال له شوف لازم تسمعني، انت بتدي لكل مريض 5 دقائق، انا طالب 10 دقائق. قد يضطر الانسان انه يدفع ثمن للانسان اللي يسمعه، ده من جهة المادة، لكن في حاجات كتيرة ممكن تدفع من طهارتك، من سلامتك، من صحتك، من امانتك لانسان اخر من اجل انه يسمعك وتشبع الاحتياج اللي جواك. مش لاقي حد يسمعني، عمالين نشهد حد يسمعنا، بينما الله هو الوحيد الذي يجيد السماع للانسان. في مرة من المرات حد فينا وقف يصلي لربنا، وربنا قال له استنى شوية. في اي وقت من الاوقات، صبح، الظهر، نص الليل، فجر، في وقت من الاوقات ربنا قال للواحد استنى لما اشوف مثلا ماري جرجس ولا القديسة دنيانا واخلص موضوعهم، بعدين ابقى خلصك انت تطلع ايه. هو ده للأسف اللي بيحصل، تروح لمدير مثلا يبتدي يكلم الاعلى منك الاول بعدين يحطوك في الاخر، حتى في الكنيسة يبتدي يكلموا الناس اللي ليهم مراكز وبعدين انت في الاخر. لكن الله، هل في وقت من الاوقات حد طلب ربنا وربنا قال له مش فاضي ولا تعبان ولا مش وقته ولا لما خلص الموضوع اللي في ايدي؟ ده كان داود يبص له كده بصة ويقول له امل يا رب اذنك الي واستمعني. حاسس ان ربنا عالي قوي، فبيقول للربنا ميل ودانك ناحيتي، زي طفل صغير يجي يكلم واحد كبير مش طايله يقول له ايه، وطي ميل عشان اتكلم فتسمعني، لان الكلام عايز يخش في ودنك لانه مهم، لاني مسكين وبائس انا. واللطيف ان الله بيميل ويسمع كلام الانسان. نقوم نسيب ربنا اللي بيميل لينا ونقعد نشحت حد يسمعنا حتى لو دفعنا دمنه. تاني احتياج، هل تفهمني؟ ما ممكن حد يسمعني لكن ما يقدرش يفهمني. محتاج حد يفهمني، يفهم اللي انا بقوله كويس، يفهم اللي جوايا. يمكن في اوقات كتير ما بقدرش اعبر عن اللي جوايا، محتاج حد يفهمني. واه لو وجد الانسان حد يفهمه يلتصق بي التصاق شديد جدا. طب مين اللي يفهمني اكتر؟ ما الله هو الوحيد الذي يفهمني اكتر ما افهم انا نفسي. الوحيد اللي يقدر يفهمني كويس جدا جدا اكتر مما انا بفهم نفسي هو الله. هو كاشف اسراري واعماقي، فاحص افكاري ومشاعري واحتياجاتي ورغباتي. الله هو الوحيد اللي يقدر يفهمني كويس جدا جدا، وهو اللي بيقول له ارشدك واعلمك انصحك. يعرف اللي جوايا كويس. مش بس محتاج ان حد يسمعني وحد يفهمني، لكن محتاج ان اللي يسمعني ويفهمني ده يقدر اللي انا بقوله، يهتم باللي انا بقوله. ما ممكن واحد يسمعني ويفهمني لكن ما يقدرش الكلام اللي انا بقوله، يقول سيبه ده بيخرف اهو بيتكلم في الهوى. لكن محتاج حد يديني تقدير للكلام ده. هو كل المشاكل اللي بتحصل من النقطة ده، هي مثلا زوج يبقى عنده مشاكل كتير في حياته ويرجع لزوجته هي كمان تعبانة وطول النهار شغالة، يقول لها عايز اتكلم معاك شوية. تقول له حاضر استنى بس لما نخلص الولاد ولما نخلص معرفش ايه ونخلص ايه. فيستنى، تيجي بعد ما هي انهدت خالص تقول له طب قول اتكلم. يقعد يتكلم يلاقيها نامت جنبه، وجد اللي ممكن يسمعه بصعوبة لكن ما قدرتش تفهمه، عمالة تقول له وهي نعسانة ما قدرتش اللي هو بيقوله. فيأس، يرجع تاني يوم شغله يلاقي فيه واحدة تانية بتسمعه وتطبطب عليه وتفهم اللي بيقوله وتشاركه في مشاعره، خلاص انسحب. الانسان عنده احساس بان اللي عايز اللي يديله قيمة يقدر قيمته، اللي يسمعه واللي يفهمه واللي يقدر قيمته يسيب ربنا. ده ربنا هو الوحيد اللي قدر قيمتي صح. ربنا قدر قيمتي بايه؟ بدمه، مش بذهب ولا بفضة، لكن من دم كريم، من حمل بلا عيب بلا دنس. قدر قيمتي بتساوي دمه، انا اساوي دم المسيح. قدر قيمتي بان انا ليه. الانسان محتاج انه يشعر بالحرية باستمرار، ويمكن هي دي قمة احتياجات الانسان، ان الانسان يصير حرا. وفي سبيل انه يوصل للحرية دي قد يخدع نفسه بانه حر. تيجي تكلم واحد انت ليه يعني بتعمل العمل ده، يقول لك انا حر. انت ليه بتعمل التصرف ده، انا حرة. كل واحد بيقول انا حر ويدعي انه هو حر ويتمسك بهذه الحرية. ما تكلمونيش، ملكوش دعوة بيا، انا حر. طب هل فعلا انت حر؟ نتمنى انك تكون حر، لكن هل فعلا انت حرة؟ يقول على نفسه انا حر. ده بتشرب سجاير يقول لك انا حر. طب ما انت عدل السجارة، فين الحرية اللي عندك؟ كل من يفعل الخطية هو عبد للخطية. فين الحرية اللي بتخدع نفسك بيها وبتقول انك حر؟ كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. ولكن ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا. ان اللي اعطى الحرية الحقيقية للانسان هو وحيد فقط، هو الله. ده ربنا هو ادى للانسان حرية، ان ممكن الانسان يقول لربنا لا مش عايزة. والله يحترم حرية الانسان. الشيء الوحيد اللي ربنا لا يجبر الانسان عليه انه يتحكم فيه او ياخده غصبا عنه او يؤسره غصبا عن حريته. الانسان محتاج احتياجات مادية، الانسان محتاج للاحساس بالامان، الانسان محتاج للاحساس بالحب، الانسان محتاج للاحساس بالشبع، احساس بالراحة، احساس بالفرح، احساس بالقيمة، احساس بالحرية. ولا يستطيع احد ان يعطي كل هذه الاحتياجات الا الله. لكن اي مصدر تاني الانسان بيحاول سد الاحتياجات دي منه او بيه غير الله، ما بيقدرش يجد شبعه وما بيقدرش تتحقق له. عشان كده هو احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. هو يحمل كل احتياجاتي النفسية والمادية والروحية. ربنا بيقدم نفسه النهاردة في سفر التثنية، يحملها على مناكبه. انه يحمل الانسان بكل ضعفاته وكل احتياجاته النفسية والمادية والروحية. وقد يلجأ الله في اوقات كتيرة جدا انه يشيل الانسان بطريقة عجيبة. الانسان في وقت من الاوقات ما بيبقاش عايز يتشال، حاسس انه كبر بقى عنده، معتمد على ذاته، خلاص مش عايز ربنا يشيله، استغنى عن ربنا. يقول له طيب اشيلك، بس هشيلك بطريقة تانية. شفنا في سفر اشعياء الآية اللي خدناها المرة اللي فاتت، كراعي يرعى قطيعه ويجمعها، يحملها في حضنه ويقود المرضعات. يقود المرضعات. في قصة اذكرها لاثنين من الخدام تزوجوا، وكانت حياتهم في الاول لربنا بكل امكانياتهم، وبعد لما اتجوزوا ابتدوا يعني يرخوا شوية ويبعدوا عن ربنا شوية وينشغلوا بحياتهم. ربنا اداهم طفل، الطفل ده صار كل كيانهم، استولى عليهم كلية، ده هو رجائهم وفرحتهم وتعزيتهم وكل حاجة، وشابوا ربنا خالص. فربنا قاعد بصص لهم كده، يعني هو ده في النهاية اللي بيحصل؟ طيب الطفل ده هو اللي مشكلة يعني اللي فصلكم، استغنيته عني؟ ما بيتوش عايزين تتشالوا، ناخد الطفل ده. فخد ربنا الطفل، زعلوا جدا من ربنا، قصروا وتزمروا، وازاي تعمل كده، وازاي انت تسمح كده، وازاي انت ظالم، انت يعني مش عارف ان دي رزتنا وفرحتنا ومتعتنا الابن ده. وقعدوا مكتئبين ومحدش قادر يعديهم. ففي يوم من الايام الزوج قال للزوجة تعالوا نطلع نتمشى شوية، لانهم كانوا في حالة نفسية سيئة جدا. فراحوا لنا على الكورنيش بتاع الجيزة ده، وقعدوا على النيل شوية، فشافوا منظر عجيب قوي. لكن من خلال المنظر ده حسوا ان ربنا بيكلمهم. كان في راعي معاه شوية غنمات بيرعاهم، كان من ضمن الغنمات ام بترضع طفلها الصغير، وعمالة تلعب معاه وفرحانة بيه قوي. الراعي عايز يمشي لان الدنيا ليلت، كل ما يمشي شوية بالقطيع يلاقي الام دي عمالة تلعب مع ابنها، مش عايزة تمشي، مش عايزة تتحرك. فيزقهم بالعصا شوية مش عايزين يمشوا، يمشي شوية يرجعوا هم يقفوا، فمش عارف يمشي. فكان الراعي عمل موقف لطيف قوي. راح الراعي موطي، خد الحمل الصغير شاله على كتفه ومشي. مشيت الام وراه عدل. فحسوا ان ده اللي ربنا عمله معاهم، يعني انتوا ملهيين واستغنيتوا عن الشيل، لان بقى ليكم ابن بتشيلوه، طيب ناخده ده بقى يقود المرضعات. فالله قد يحملني بطريقة غير مباشرة اذا اصريت ان انا استغنى عن هذا الحمل الذي يحمله لي، واعتمد على نفسي ومتمسك باللي عندي. انا نسيت ان اللي عندي ده هو اللي ادهوني، فرحت بالعطية ونسيت صاحب العطية، انشغلت بالعطية عن الذي اعطى العطية. فممكن ربنا يشيل العطية ده هي وكأنه شالني انا فعلا. يحملها على مناكبه، رفعهم وحملهم الى الابد، من البطن الى الشيخوخة والى الشيبة انا احمل. انه يحملني باستمرار. ويمكن القصة اللطيفة الرمزية، الواحد كان متعود يمشي مع ربنا باستمرار، فطول ما هو ماشي يبص وراه يلاقي اثار اربع اقدام، اتنين ليه واتنين لربنا، فيفرح جدا ان ربنا ماشي معه ومطمن. وبعدين جه في منحنى خطير وفي موقف صعب، حس ان الموقف صعب جدا وطريق خطر جدا وعدى بيه بصعوبة، فبيبص كده وراه لقى اثار قدمين اتنين بس. فبص ربنا كده وعجبه، ليه يا رب سبتني؟ ليه ما وقفتش معايا؟ قال له مين اللي قالك؟ دول اثار الاقدام اللي انت شايلها يا دول بتوعي انا، وانت كنت متشال، انا اللي كنت شايلك. هو يحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه اجنبي. هكذا وحده اقتاده وليس معه اله اجنبي. ربنا ده هو وحده الذي يقتاد هذا الشعب والذي يرعى هذا الشعب. الله هو وحده الذي يقتادني ويرعاني. ما تفتكرش ان اللي بيرعونه هو ابويا وامي واخواتي واصحابي، لا، مش دول اللي بيرعوني. محدش بيرعاك غير الله وحده. تقول لا ده فلان اللي بيهتم بيا، لا، يقول كده اقتاده وحده وليس معه اله اجنبي. معهوش اله تاني، لان ربنا هو واحد، وهو اللي بيدي كل الرعاية للنفس البشرية، معهوش حد تاني. اركبه على مرتفعات. اذا كانت المرتفعات دي رمز الصعاب، فالله اركبه فوق الصعاب، فوق المرتفعات. عجيب جدا الله في عنايته للانسان، لان الانسان متشال ما بيعملش حاجة. الطفل متشال على كتف ابوه، يطلع جبل، ينزل جبل، يمشي في طريق خطر، يمشي في طريق كله مخاوف. طفل ملوش دعوة، ده هو متشال. اركبه على مرتفعات. فأكل ثمار الصحراء. الله ده ماشي في الصحراء لكن أكل من الصحراء ثمر. هي الصحراء بتثمر، هي الصحراء بتثمر. فوقت كتير نحس في لحظات من حياتنا ان حياتنا زي الصحراء مجدبة قاحلة. ما تخافش، اذا كان الله موجود هيأكلك ثمار من الصحراء. ارضعه عسلا، العسل ده رمز الحلاوة، ده ربنا بيرضعني عسل. اصل الرضاعة دي شيء الانسان بياخده بدون مجهود، اكل بياخده بدون مجهود، الطفل بيعمل مجهود كل اللي عليه انه يفتح بقه ويمص. فهو اداني حلاوة اشبعني او ارضعني عسلا من غير اي مجهود انا بعمله. عسلا من حجر وزيت من صوان الصخر. الصخر ده اللي هو مصمت، اللي مش ممكن يطلع منه اي حاجة، طلع منه زيت ده تامة. وكأن الله يقدم لي المستحيل، الله يقدم لي المستحيل، يطلع لي ثمار من الصحراء وعسل من الحجر وزيت من صوان الصخر. الله يصنع من اجل المستحيل لانه يرعاني. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اذا كانت الناس ما تقدرش تقدم لي حاجة صح، فالله يستطيع انه يصنع المستحيلات من اجلي. وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اولاد باشان. ده الله لما يجمع الانسان مش بس بيشبعه فول وطعمية، ما هو ممكن يأكل فول وطعمية ويشبع، لكن الله يقدم له كل هذا، عسل وزبد ولبن غنم وشحم خراف وكباش أولاد باشان. وباشان دي كانت منطقة جميلة جدا مشتهرة بالمراعي الخضراء اللي الخراف والأغنام فيها بتبقى سمينة. وباشان دي ليها موقف حلو في الكتاب المقدس، لو الواحد قاعد يطلعهم كده يعرف الأحداث والجمال اللي موجود في باشان. مع دسم لب الحنطة، حتى حنطة بدسم. الله يجمع الإنسان بحلاوة وبدسم. وفوق الكل يقول لهم آخر آية، ودم العنب شربته خمرا. ودي من ضمن أروع الإشارات الجميلة عن تلك الخمرة التي يقدمها الله للإنسان، اللي هي دمه، دم العنب. هو العنب ليه دم؟ بقدمه له ذاته، جسده ودمه. مش بس أشبعه من شوية خيرات أكل وشرب، لكن قدم نفسه كدسم الحنطة، كخبزة مطحونة ومعجونة ومخبوزة تقدم للإنسان. قدم نفسه في دمه في كأس خمر مسفوكة من أجل الإنسان. إنه لم يقدم فقط ذاته، ولكن قدم ذاته أيضا بمحبة وبفرح من أجل الإنسان. عجيب الله الجميل جدا في رعايته اللي احنا كتير جدا ما بنهمله، وبنفضل نشحت رعاية وحب واحساس بالقيمة من الناس اللي حوالينا، ويريد بيدونا، لكن كل اللي بيعملوه ان هم يذلونا ويخدعونا، ونترك الله صخر الدهور الذي لا يتغير الذي لا يتزعزع، ونمشي ندور على الناس. حد دلوقتي اتكلم عن رعاية الله لشعبه في انشودة جميلة جدا، يتكلم عن معاملات الله مع هذا الشعب، وكل معاملات الله حب ورحمة وعناية، لدرجة انه يشيل الانسان ويحط نفسه مكانه، انا اضع نفسي عن خرافي. طب الانسان اللي ربنا احبه واللي رعاه واللي قدم ذاته من اجله، عمل الانسان في ربنا؟ ده اللي حيبتدي يكمله من اول عدد 15، ونكمله المرة الجاية. عشان نعرف احنا بنعمل ايه في ربنا اللي بيقدم لنا كل هذا الحب العجيب. في حد يحب يسأل حاجة؟ سفر التثنية اصحاح 32 عدد 15. فثمن يشرون ورفث سمنت وغلظت واكتسيت شحما، فرفض الاله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. اغاروه بالاجانب واغاضوه بالارجاس، ذبحوا لاوثان ليست الله، لآلهة لم يعرفوها، احداث قد جاءت من قريب ولم يرهبها اباءكم. الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي ابداك. فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته، وقال احجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون اخرتهم، انهم جيل متقلب اولاد لا امانة فيهم. هم اغاروني بما ليس الها، اغاضوني باباطيلهم، فانا اغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية اغيرهم. انه قد اشتعلت نار بغضبي فتتقد الى الهاوية السفلى وتأكل الارض وغلتها وتحرق اسس الجبال. اجمع عليهم شرورا وانفذ سهامي فيهم، واذ هم خاوون من جوع ومنهكون من حمى وداء سأم، وداء سام ارسل فيهم انياب الوحوش مع حمى زواحف الارض. من خارج السيف يثقل ومن داخل الخدور الرعبة، الفتى مع الفتاة، الربيع مع الاشيب. قلت ابددهم الى الدوايا وابطل من الناس ذكرهم، لو لم اخف من اغاظة العدو من ان ينكر اضدادهم، ان يقولوا يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل هذه. انهم امة عديمة الرأس ولا بصيرة فيهم، لو عقلوا بفطنوا بهذه وتأملوا اخرتهم. كيف يطرد واحد الفا ويهدم اثنان ربوة، لولا ان فخرهم باعهم والرب سلمهم. لان ليس كفخرنا فخرهم، ولو كان اعداؤنا القضاة. لان من جفنة سدوم جفنتهم، ومن كروم عمورة عنبهم، عنب سم ولهم عناقيد مرارة. خمرهم حمة الثعابين وسم الاصلال القاتل. أليس ذلك مكنودا عندي مختوما عليه في خزائني؟ لي النقمة والجزاء في وقت تدل أقدامهم، إن يوم هلاكهم قريب والمهيئات لهم مسرعة. لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق، حين يرى أن اليد قد مضت ولم يبق محجوز ولا مطلق، يقول أين آلهتهم؟ الصخرة التي التجأوا إليها، التي كانت تأكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم، لتقم وتساعدكم وتكون عليكم حماية. انظروا الآن، أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي، صحبت وإني أشفي وليس من يدي مخلص. إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى الأبد. إلى الأبد إذا سننت سيف البارق وأمسكت بالقضاء يدي، أرد نقمة على أضدادي وأجازي مبغدي. أسكر سهامي بدم ويأكل سيفي لحما، بدم القتلى والسبايا ومن رؤوس قواد العدو. تهللوا أيها الأمم شعبه، لأنه ينتقم بدم عبيده ويرد نقمة على أضداده ويصفح عن أرضه وعن شعبه. فأتى موسى ونطق بجميع كلمات هذا النشيد فيما سمع الشعب هو ويشوع ابن نون مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في مقدمة النشيد الختامي اللي موسى علمه للشعب، اتكلم في البراجراف الاولاني عن صفات الله وعن حب الله لهذا الشعب، وشبه ربنا بتلك الصخرة التي لا تنتهي، وشبهه بان هو الصخر الكامل صنيعه. وبعدين في البراجراف الثاني ابتدى يتكلم زي ما شفنا عن اعمال الله مع شعبه. بعد ما اتكلم عن صفات الله ابتدى يتكلم عن اعمال الله، وشفنا احلى عمل الله عمله مع هذا الشعب وما زال يعمله معانا، تلك الرعاية الجميلة جدا اللي الله بيرعى بها شعبه. لاحظه كحدقة العين وصامه، كما يحرك النسر عشه ويرف على فراخه ويحملها على مناكبه. وكان اعظم شيء الله اعطاه للانسان انه راعى الانسان بان شايل الانسان. وتكلمنا عن حمل الله للانسان من اول ما الانسان بيكون في بطن امه جنين لحد الشيخوخة ولحد الشيبة، والله يحمل الانسان برعاية منقطعة النظير. وان الله صنع من اجل شعبه المستحيلات، طلع من الصحراء ثمار ليهم، ومن الصخر طلع لهم عسل ودسم وشبع، وانه اشبعهم بخيرات كتيرة، حتى انه قدم نفسه كحنطة مخبوزة مطحونة كخبز للحياة، وقدم ذاته كدم عنب عصير كرمة، يقدم جسده ودمه للخليقة بتاعته ولشعبه. فبعد ما اتكلم عن صفات الله واعمال الله تجاه الشعب، ابتدى يتكلم عن صفات الشعب واعماله مع الله. يا ترى احنا بنقابل محبة ربنا وعناية ربنا ورعاية ربنا ازاي؟ حقيقة ان اللي قالوا عن شعب اسرائيل هو بينطبق علينا من قريب ومن بعيد. ايه موقفي تجاه الله اللي احبني واللي قدم لي تلك الرعاية، سواء من جهة الرعاية المادية او الرعاية النفسية او الرعاية الروحية؟ ايه موقفي من ربنا؟ انا بقدم ايه لربنا؟ ده اللي بيتكلم عنه من اول آية 15. الشعب ده عمل ايه في الله؟ يقول فثمن يشرون ورفث، ثمنت وغلظت واكتفيت شحما. فرفض الاله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. مين هو يشرون ده؟ حد عارف مين هو يشرون؟ كلمة يشرون معناها المستقيم، لان كانت علاقة الشعب اسرائيل مع الله علاقة مستقيمة، وده اسم الدلع اللي ربنا سمى به شعبه اسرائيل، لانه برضك يعني كلمة المحبوب، يشرون يعني محبوب. شوفوا ربنا اللي دلع شعبه، تلاقوها في سفر اشعياء اصحاح 44، اشعياء 44 صفحة 1045 عدد 1، يقول والان اسمع يا يعقوب عبدي واسرائيل الذي اخترته، هكذا يقول الرب صانعك وجابلك من الرحم معينك، لا تخف يا عبدي يعقوب ويا يشرون الذي اخترته. يعقوب هو يشرون، وزي ما بيقولوا ده كان اسم الدلع اللي ربنا بيدلع بيه شعبه. بيقول له اسمع، انا اخترتك لاني حبيتك، انا اللي صنعتك وجبلتك من الرحم، ما تخافش لانك انت موضع اختياري وموضع محبتي. شوفوا اللي ربنا دلعه بالرعاية بتاعته واللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، يقول له على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كانسان تعزيه امه هكذا انا اعزيكم. عمل ايه في اللي دلعه؟ يقول ثمن تخن، ولما اكل وشبع رفض تبطر. زي الحيوان اللي حطوله علف كتير ويقعد ياكل ياكل ولما ياكل ويشبع يبتدي يرفس في التبن او في العلف بتاعه. ده سمن وغلص واكتسى شحما. ولما تخن وسمن واكتسى شحما وشبع واتدلع زي ما هو عايز، كانت النتيجة انه رفض الاله الذي صنعه. رفض ربنا، رفض ربنا. لما اكتملت كل مقومات الحياة ليه، ارض تفيض لبن وعسل، بياكل وبيشرب وبيتمتع وبيتفسح وكل اموره متممة، حس انه غني وقد استغنى، فابتدى يرفض ربنا، ابتدى يرفض الاله اللي عمله اللي صنعه. من الانسان ربنا يدي الانسان نجاح او يديله انه يوفقه في اسرة او في مكانة او في وظيفة او في مادة، يبتدي خلاص حس انه خد اللي عايزه، حقق اللي كان عايزه، ابتدى ينسى ربنا، يرفض ربنا، ما بقاش محتاج. عنده الصحة وعنده المادة وعنده الناس اللي بتحبه، انشغل بحياته، انشغل بالعطايا اللي عنده، وللأسف رفض صاحب العطية. مسكين الإنسان. شوف ناس كتيرة جدا لما كانت محتاجة، سواء محتاجة نجاح او محتاجة مادة او محتاجة توفيق في ارتباط، كانوا يجي الكنيسة ويحضروا، لكن بعد ما خدوا اللي عايزينه سمن ورفض. لان نرجع من الشغل متأخر، ما انت ما كنتش لاقي شغل، يوم ما ربنا ادك شغل دلوقتي بترجع من الشغل متأخر، عايز تنام، عايز تريح. ثمن يشرون فرفض. مسكين الانسان اللي بعد ما ربنا يديله كتير يوفقه بنجاح ويوفقه بصحة ويوفقه في ارتباط ويوفقه في مكانة، يبتدي يرفض ربنا، يتبطر على ربنا، لا انا تعبان عايز استريح، منشغل بالمادة بتاعته وبصحته عايز يريح نفسه، منشغل بحبيبه اللي بيحبه بأليفه اللي ارتبط بيه، خلاص ربنا ده ما بقالوش لازمة، الاجتماع ده كان بقى بتاع زمان يوم ما كنا محتاجين، يوم ما كانت مشاعرنا لسه مش مستقرة ومش عارفين نرتبط بمين، لكن دلوقتي خلاص خدنا اللي عايزينه. سمن يشرون فرفض، اكل وشبع وتخن وما بقاش محتاج حاجة فرفض، رفض الاله الذي عمله، نسي ان ربنا هو اللي صنعه، ونسي ان ربنا هو اللي ادى كل هذه العطايا، دلوقتي بيتبطر على ربنا وبيتدلع عليه. منظر الانسان وهو مذلول قدام ربنا بيطلب حاجة من الله غير منظره بعد ما بياخد الحاجة دي وبيرفض ربنا، خلاص ما بقتش عايزك، عندي اللي انا عايزه، لكن ربنا يبصله كده يقول له انت بترفسني، صعب عليك ان ترفس مناخس، تقدرش، صعب عليك ان ترفس مناخس، مش ممكن تستغنى عني. رفض الاله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. انسان غبي، غبي عن صخرة خلاصه، ساب الصخرة، الصخر الكامل صنيعه، واستغبى بشوية العطايا اللي عنده، ونسي ان العطايا اللي عنده الشغل والانسان اللي ارتبط بيه والمادة والصحة، كلها دي عطية من الله. لما ترفض الله هتضيع منك العطية. غبي عن صخرة خلاصه، قد ان الخطية ترتبط بغباء الانسان ارتباط شديد جدا. الخطية منتهى الغباء، بتخلي الانسان غبي لما بيستغنى عن صخرة خلاصه. شوفوا كل سير الناس اللي سقطت في الخطية والخطية أذلتها بعد ما الناس دي كان يمكن ليها علاقة حلوة بربنا لولا انهم كانوا أغبياء عايشين في غباء. شنشون لمرات عديدة شايف دليلة بتخدعه وعارف بكده انها بتخدعه، وكذا مرة الكمين قائم بواسطتها عليه، لكن غبي غبي عن صخرة خلاصه، فضل مستسلم للخطية. أمنون اللي كان تملي بيحب شهوة نفسه وذاته، بعد ما أذل أخت صمار يجي أخوه أبشالوم يعزمه في وليمة ويسقيه خمرة ما زال يشتهي. طب ما انت عارف ان أبشالوم لابد ان ينتقم لأخت صمار، لكن هي حالة غباء في الانسان اللي عايش في الخطية، في الانسان اللي رافض ربنا اللي صنعه واللي انشأه، غبي عن صخرة خلاصه. ادي بقى الصفات، صفاتي وصفات كل انسان بيقابل ربنا بالرفض. الله الكامل والصخر السجام صنيعه يقابله الانسان الغبي الذي يرفض الاله. اغاروه بالاجانب، اغاصوه بالارجاس. بشوفوا الخطورة ان شعب الله كان بيعيش في الخطية مش نتيجة ان الخطية قوية او انه مغلوب نتيجة ضعفه امام الخطية، لا، ده بيعمل الخطية علشان يغيظ اللي اعطاه، عشان يغيظ ربنا.